المهم على كل هذا لا بد أن يتصدق من كل واحد. نعم أي بعض الناس يرون أن جلود النخل لا يستفيد منه الفقراء، ثم يبيع الجلود ليشتري بثمنه النخل ثم يوزع الفقراء. يشتري بثمن إيش؟ هذا جائز. سأتين إن شاء الله بعد يمكن بعد الأذان. نعم آدم. حاج أراد أن يحج وهو جنية متمتع ويهدي في مكة، لكنه أوصى لآل أضحية يضحون في مكة. نعم. هل له ذلك؟ له ذلك. والمال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الحاج على الحجاج، يعني ليس على الحجاج أضحية. قل حدثنا فلان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أوازه إلى حد الكتب. أعرف هذا هو الحاج صحيح منه نفسه ما يضحي في مكة، الهدي أفضل، لكن إذا كان رب عائلة وأوصاهم أن يضحوا فلا بأس، لكن قل لي إذا كان متمتعا وطاف وساء في العمرة هل يقصر أو لا يقصر؟ لعلك تريد هذا. طيب نقول يقصر لأن التقصير هنا نسك واجب، والأخذ من الشعر في أيام العشر لمن أراد أن يضحي ليس من النسك. نعم. الدمي إذا شككنا في إيش؟ الدمي إذا شككنا في تسميته على الذبيحة هل يؤكل منها أم لا؟ إذا شككنا في تسميته. نعم. هل يقتل المسلم؟ نعم. نقول سمي الله، بس أنت إذا بغيت تاكل سمي الله. نعم. من أراد أن يتعجل في اليوم الثاني عشر وكان له الحق أن يجمع رمي بعضه إلى بعض فجمعه إلى يوم الحادي عشر، فمتى ينفر؟ متى ينفر؟ إذا رمى جمرات بعد الزوال. هو رماها مقدما يوم الحادي عشر، يعني التقييم ما يجوز، تقييم الرمي ما يجوز، أما جمعه مؤخرا فلا بأس إذا كان هناك حاجة. الجمع ليس يجوز لمن احتاج إليه وشفع عليه الى منى في كل يوم. ايه جنب التاخير. نعم يا اخي. في حديث لهذا لكن ضعيف، يعني اصل مشروعيته انه ان الله بدا اسماعيل بذبح عظيم، لكنه الحديث ضعيف. نعم. ذكرنا أنه إذا تعمد إخراج الأضحية وجميع الوقت فإنه لا يكفر. نعم. وذكرنا الشيخ أنه لا يباع ولا يباع، فماذا يصنع به الشيخ؟ ما هو الأضحية الذي فعلها بعد الوقت نفس الأضحية، ياكلها يبيعها يهديها، ما هي أضحية، شاة وشاة لحم. نعم. عين هديه أو أضحية ثم كانت الحاجة تبدل للمال، لا مجد مال إلا هذه الأضحية أو الهدي، هل لها أن يبيعها؟ لا لا ما يرجع. السنة في الترف النحر لدى موجود مكتاب عندي موجود بكتاب، لكن شيخ حديث أسماء إن حرم بما ذبحنا. نعم إيش لمن ليس لا تصلي لمن ليس عندهم صلاة، لمن كانوا قبل شكل لو كان يوجد مسجدين يسبق الآخر. نعم. صلى الأفضل من البقر الذي يسبق؟ قلنا له إذا كان هو اللي باشر الدم كان حتى لا تنسى، وإذا كان باشر غيره إنها كذا. نعم. لا فهمت غلط. وعلمت أحمد. جار. نعم. قلنا هذا من قبل أن نضحية المراد حرب بين هذه دمها من العزم. نعم. كيف يقال أن يجوز التصرف يعني يجوز التضحية على الأموات بها مع أن هذه العلة هي سبب الجواز؟ إيه نعم. الواقع أن الأضحية عن الأموات توسع الناس فيها حتى أنهم قبل سنوات ليست بعيدة يقولون أنه لا يضحى إلا عن الميت، حتى أن الرجل إذا قال أريد أن أضحي عن أبي قال الله يرحمه متى مات هو حي يرزق، لأن لا يعرفون الأضحية إلا عن الأموات، وهذا بالحقيقة خلاف السنة، الأضحية عن الأحياء فقط. ولم يضح النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد مات من أقاربه ولا من زوجاته، لا أعمامه ولا أبناؤه ولا زوجاته، ما ضحى عن أحد. لا مثل المنع صعب، وقد منع بعض العلماء من هذا، قال الأضحية لا يضحى عن ميت مات للزين مثل ما لو صلى، لكن نسأل المال نكثر منه. بعض العلماء يقول قياسا على الصدقة لا بأس بها، لكن القاعدة عند في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كل قربة فعلها الإنسان لحي أو ميت نفع، هذا قاعدة الإمام أحمد. أما عامة المحدثين يقولون ما يمكن أن تنفع العبادات أحدا ميتا إلا ما ورد به النص فقط، الصدقة عن الميت ثبت أن قضاء النذر عن الميت ثبت، قضاء صوم رمضان ثبت، فيقول نعم الحج ثبت فيقتصر على ذلك. لكن نحن نقول نرضى من العوام أن يذبحوا أضحية عنهم وعن أهليهم ومنهم الأموات، أما أن يخصوا بالميت حتى أن فيه في عقيدة عجيبة أول ما يستنجي يموت الإنسان يضحون عنه أضحية يسمونه تحية الحفرة، يرون هذه واجبة ولا أحد يدخل معها الميت في الثواب، مسألة تحتاج إلى معالجة. سيأتي لا تحتاج. نعم انتهى. الذي يريد أن يضحي ولا يجد الذبح إلا بيده اليسرى. أي نعم. لو ذبح بيده اليسرى تجزي؟ لكن هل يضجع الشاة على الجانب الأيسر أو على الجانب الأيمن؟ يقتلنا الأيمن. يضجع على الأيمن. أيسر. صحيح؟ يعني سام ما يعرف يعمل إلا باليسرى وهذا موجود. إذا أراد يذبح الشاة يضجع على اليمين. وكذلك بمسألة البعير يعقل اليد اليمنى عشان تسقط مع الجهة الثانية. قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا أن يبدلها بخير منها، وهل المراد بالخيرية هنا الخيرية في كثرة اللحم أو في الأوصاف المعتبر شرعا؟ الثاني هو المراد يعني قد تكون كبيرة في الاسم لكن فيها شدة وعضل في اللحم، فينظر إلى الخيرية باعتبار ما تقتضيه الشريعة. قال ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق بها. جز صوفها ونحوه، الصوف للظعن والوبر للإبل والشعر للماعز والبقر، فقول نحو يدخل فيه الشعر والوبر، وقول يجوز إن كان أنفع. الظاهر أن مراد المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن يجوز ذلك، يجوز أن يجوز بشرط أن يكون أنفع، وجزه إما أن يكون

وأكثر ما يكون في الشقوق في الرجل، وبقي نابيا يتأذى به، كلما مسه شيء تأذى به. يجوز أن يقص أو لا؟ يجوز، لأنه كالصائل يجوز، تجوز مدافعته بأي وسيلة. وفي قواعد ابن رجب رحمه الله: من دفع من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. نعم، فهمتم القاعدة؟ من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. واضح الفرق؟ واضح. إذا ما حاجة للشرح. نعم. طيب، أباح الله عز وجل للمحرم إذا تأذى من رأسه بقمل أو وسخ أو جروح أن يحلق الشعر، وأوجب عليه الفدية. لماذا؟ لأنه أتلف الشعر إيش؟ لدفع أداه به، أي بإتلافه، فضمن. وأما لو نزل الشعر في عينه أو انكسر ظفر وتأذى بهذا الانكسر وقصه، فهنا أتلفه إيش؟ لدفع أذاه، أتلفه لدفع أذاه. والله أعلم. نعم. هل يدخل فيه المحرم؟ لا، المحرم لا، لأنه لا بد أن يقصد من شعره إذا كان متمتعا، أو يحلق إذا كان قارنا أو مفردا أو متمتعا في يوم العيد. كيف؟ ما دام لم يعقد الإحرام يأخذ ما شاء. يعني مثلا الإنسان بيحج ثم ينضح، نقول لك أن تأخذ مما ما شاء. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحد. نعم. هذا يكون صالح عن كل شيء. لا. مو صالح. لو قلت: إذا أردت أن تصلي فتوضأ، هل هذا يدل على أن الصلاة سواك؟ هذا يمكن عن إرادة، وكونك عاد يجب أن تريد أو لا تريد مش خلنا إن شاء الله. نعم يا عبد الله. إيه نعم، لكن أقل شيء كما قال المؤلف بوقي. نعم يحيى، إذا مضى خمسة خلاص. نعم. إيش؟ نعم نعم نعم. حسب النية، حسب النية. إلا أنه إذا كان عرف الناس الآن إن أهل بيته هم الذين معه في البيت دون الأقارب الآخر، لكن لو نوى أن ونوى بالبيت كل قرابته شمل، حسب النية. نعم. إذا إيش؟ إيش؟ يضحي الهدي؟ ها؟ أي؟ يأكل من قبل ذبح؟ ها؟ أين؟ ولا بجي لا بجي أكلونه، ها ها، لا بد إن إنهم يأكلونها، لازم يأكلونها ويعطونها الماء أيضا ويدخلونها على البرد وعلى الحر، ها يركب على ظهره، الخروف يركب عليه، ها

نعم.